لما تخذل كل البشر وتسيء الأحوال وارفع إيدينك للعالي يغير الحال ربك عظيم منتقم ويبيد الإنذال ويبيد كفار الكرد وكفار العرب يا رب الأرباب يا رب الأرباب هجيني والباغوز شفنا والله الأهوال أمريكا تقصف داعم السلول بالمال بنفط الخليج ذبحت وش قد أطفال والله طواغيت العرب باعونا بتراب يا رب الأرباب يا رب الأرباب أطفال ومن تحت الردم وش نشرح لها ما تعرف غير المحبة بس وين أهلها يا ربي من علي السماء نزل النحلها ملينا من هذا الظلم جيناك للباب يا رب الأرباب يا رب الأرباب باغوز لما اتذكرك وتهل الدموع واطفال بعمر الورد ماتت من الجوع ودعنا احبابش كثر في اخر اسبوع جنب النهر تحت الجرف اسرابي واسراب يا رب الأرباب يا رب الأرباب والله من سيا بشر ثار العفيفات يلي صبرا على القهر في كل الأوقات والله الأسى ما ينسى هيهات هيهات حتى القلب شاب يا رب الأرباب يا رب الأرباب بغوز لا منساك وعهدا علي دم الغوالي هناك اندفنوا بدي من نذكر الباغوز وتدمع عيني ومن الجفن فوق الجفن والدمع صباب يا رب الأرباب يا رب الأرباب الخواتنا الحرات وأرسل تحية للحر دين برقبته عهد علي ما أنسوا والله يا أخوتي هذه القضية عيش المذلة يا خلق والله ما طاب يا رب الأرباب يا رب الأرباب عطشان والشرب الدمى ما أرتو بماي قلبي طعين من القهر وفتت جلاي ونادي والله يا بشر يلتسمع عنداي لعادي دين أهل الهدى والله قد خاب يا رب الأرباب يا رب الأرباب يا أخوتي ما ظل هنا ومكدر البال خواتي بالهول بأسر بيدين الإنذال ضيموا شتا وخوف وبرد والمر أشكال بخيامهم فوق الرمل واستر يا وهاب يا رب الأرباب يا رب الأرباب عقب المعزة يا خلق أسيرة بخيام هذه القبول كانت علم أبد ما تنظام وأطفالهن بعد الغنى قد عاشوا ويتام مثل القيطيع اللي شرد وتحوفه ذياب يا رب الأرباب يا رب الأرباب من نذكر أختي بالأسر بالهولي هي مأسورة أخت الدين تهمة داعشية عين حدر منها الدمع تذرف سخية يا ناس ديني واضحوه يدوين الإرهاب يا رب الأرباب يا رب الأرباب خواتي بالله الصبر يحفظ كن الله والله الصبر بعده أجر يأجر كن الله والله انخرجنا من السجن الثار نبغى انهدم حصون الكرد ونبيد الأحزاب يا رب الأرباب يا رب الأرباب دعيتك أني يا ولي يا مهلك انعاد وتفك أسارا شكثر عد حزب الكراد يلا على قذف لهب كم حشوة أفراد ودقمة على سوار السجن تفتح لنا الباب يا رب الأرباب يا رب الأرباب يا جيش حر الانذال بعت القضية بعتم أرض هالشام وللرافضية جرابل سوء عفرين وعزاز تركيا تل أبيض ادلب والراعي مع الباب يا رب الأرباب يا رب الأرباب أسير واذكر دولتي والدمع همال يا ناسي ماتت فرحتي قتلوها الأنذال هجرتي أنا ديرتي وعمامي وإخوال واتبع الدين أهل الهدى والمنهج الرهاب يا رب الأرباب يا رب الأرباب أسود وأبطال شكثر في سحراء الشام تركم أهلهم والوطن نصرهم هالإسلام شكتب عليهم من الشعر ما تكفي أقلام أهل الكرم من تقتحم غزواتي وسلاب يا رب الأرباب يا رب الأرباب عشنا العنا وعشنا الفقر أيام الإحصار طحنا بأسر ضم وقهر واستر يا جبار عاهنا مشغول الفكر وقلوبنا نار مسجونا نسوان شكثر وأطفال وشياب يا رب الأرباب يا رب الأرباب يا ربي ترحم حالنا وتجمعنا بيهم ونلاقي أحباب القلب ونسمع حكيهم وتنكرت كل البشر الله عليهم حتى الأخو ابن الأبو قدار كذاب يا رب الأرباب يا رب الأرباب وبختامها صلوا على طه النبي الزين يشفع لنا بإذن الولي بالموقف الشين يا رب نفوز بجنتك حور وبساتين ونجاور المختار وأهل البيت وصحاب يا رب الأرباب يا رب الأرباب